القبول غالي هذا سجل أولادي ينكتب بالزا والنار والنور في بلادي أم القبول غالي هذا سجل أولادي ينكتب بالزا والنار حطمنا بيت العالي في مستهل العشرين حطمنا بيت العالي وأقسمنا نحمي الوادي ونعيد مجد الماضي ونعيد مجد الماضي وأزهر من أمتنا واتبسمت ثورتنا وأزهر من أمتنا واتبسمت ثورتنا وراح الزمان يسجل تاريخ من نهضتنا راح الزمان يسجل أقسم الجيش بأنوار الكرام الفاتحين بالضحايا لدماء العرب بالمجد الرصيد أقسم الجيش بأنوار الكرام الفاتحين بالضحايا بدماء العرب بالمجد الرصيد حيفا ويافا وبأنوار جنين نرجع الحق كما نهوى وتهوى فلسطين بربا حيفا ويافا وبأنوار جنين نرجع الحق كما نهوى وتهوى فلسطين مسحوها مأوى التائهين. حرموها دمروها وأقيموا المجد بالنصر المبين. مزقوها احرقوها ما بلاد الأرض مأوى التائهين. حرموها دمروها وأقيموا المجد بالنصر المبين. أهدنا يا جيشنا نحن وراء بك نبني عن أراضينا البريد. قاسما يا جيشنا نحن وراء بك نبني عن أراضينا البريد. ونضحي كل غال من دم لنعيد العز في الجزء السليم. ونضحي كل غال من دم لنعيد العز في الجزء السليم. بالكويت في بلد عزنا ومجدنا بالكويت به تعزت مصرنا. بالكويت في بلد عزنا ومجدنا بالكويت به تعزت مصرنا. بطولة ناري يا راتب الأولاد.